بسم الله الرحمن الرحيم. لا تيجوا نخلي الليلة ليلة التوابين نتوب كلنا نتوب كلنا نتوب كلنا كل اللي في المسجد كل اللي هيسمعنا بعد كده في الشيء جدا إن شاء الله نتوب ونسمي الليلة في ليلة التوابين ليلة التوابين ليلة التوابين. على أبوابكم عبد زليل كثير الشوق ناصره قليل. أنا مش ممكن ربنا يخلي كل الزمن اللي عملته. أنا ضاع ربنا بقالي 20 و30 سنة عملت حاجة كتير أوي عملت حاجة كتير أوي. ممكن بعد كل اللي أنا عملته ده ممكن ربنا يقبلني. أيوه طبعا بس السبب. أوعى تسيب الظن بالله ربنا يقبلك كل اللي إن شاء الله كل اللي فات كل اللي حتى لو كنت أشرت بالله بس أنت تقول وده عارف مش هتقول مين اللي محتاج أنت اللي محتاج ربنا وربنا مين اللي محتاج مين مين اللي محتاج مين. والله الغني وأنتم الفقراء. عمرك فكرت بنعم ربنا علينا؟ عارف عينك دي كام عدد؟ قلبك ده بينبض كام نبضه في السنه؟ كل يوم بتاعتك دي بتتغسل في اليوم كام مره؟ انت بتغسل كل يوم 36 مره وانت قاعد زي البشر. في حين ان لو انسان مريض بمرض الفشل الكلوي عشان يروح يقتل يا شباب بيدفع دم قلب دم قلب وتعبان وفي ازمات لا يعلمها الا الله ويجرب من ملابسه ويتعرض للاحراج ويدفع المال والمشقه والتعب ويقعد ثمن. شوف نعم ربنا عليك قد ايه. انا احمد الله. قصص قصصية ماتت وهي لابسه الاسترتش يا شباب خدوها عشان يغسلوها هم يخلعوها الاسترتش خرج البنطلون بلحم جسمها كله عياذا بالله. شاب تاني يبلغ العمر 18 سنة كان بيشرب بنج ربنا يعافيه فيكم حس التعب دخل دورة المياه فمات في دورة المياه على تلك الحالة. محل كوافير كان بيزين عروسة في ليلة زفافها وبعد ما كمل زينتها قال لها والله لبسك في مكان لا يرانا فيه حتى الله. فلما دخل هذا الشاب مع تلك الفتاة إلى بيته وخلع وتجرد بنت كانت لابسه لبس في منتهى الخلع فمنها يا اخت ربنا يحفظك قول كام والنار والاخره والحساب واحد مطلع الموبايل قالت له خد الموبايل وكلم ربنا وقول له الكلام ده قلت له اللي ملوش في تلك اللحظة العصيبة فيقول ربي لولا أخرتني. أنا محبش أقول طبعا ليه أين كنت وقت الصلاة أين كنت وقت الزكاة هل صمت رمضان هل حججت إلى بيت الله جبنا وعلا أين أنت من بر الوالدين اليوم لا ينفع الندم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يبقى انت ما ينفعش تموت وانت على مصر ما تتمناش تموت وانت في السينما او انت في مصر او تموت وانت في مارينا يبقى مصير هتطلع عامل ايه هتعمل ايه. تتذكر عبد الله والله ثم والله ثم والله مش هيتأدب مع الله في الدنيا هيتأدب مع الله بس لما ينزل تحت شجرة الذنوب اللي موجودة في قلبك النهاردة لو نزعتها وهي صغيرة هتكره انما لو كبرت وتشعبت وفضلت بقى تتغزل في شباك القلب تيجي تطلعها مش هتخش بعد غير قلب هتلاقي نفسك من غير قلب. فتنبه أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والله إن ربكم يحبكم حبا لو تعرفوه لما عصيتموه أبدا ولما فرطتم في حق الله جل وعلا. أخي لابد أن تتوب إلى الله جل وعلا تتوب إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات المجد للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان عادوا إلى الله. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يا جماعة، درس الليلة أنا بعتبره أهم درس في حياتي. الحقيقة درس الليلة أنا بعتبره درس مصيري. الدرس دوت بيمثل مصير كل شاب مسلم وكل فتاة مسلمة، إما إن هو يعود إلى الله ويبدأ صفحة جديدة من الليلات مع الله سبحانه وتعالى ويكون مصيره في الجنة إن شاء الله، وتكون مصيرها أيضا في الجنة، وإما إن يغفل عن الغاية التي خلقه الله من أجلها، اللي ربنا قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتير من الشباب تايه في خضم الحياة، كتير من البنات تايهة في خضم الحياة، نسوا الغاية التي خلقنا الله من أجلها، نسوا أن في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا هيبلغ طول اليوم ده جماعة 50,000 سنة، هنتسئل فيه عن كل صغيرة وكبيرة. قال جل في علا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يكسنا شباب ان احنا الليلة دي بالذات نقف وقفة صادقة مع انفسنا، يا ترى عايزين ايه؟ عايزين الجنة ولا عايزين خلاف الجنة؟ اظن ان الكل نفسه يخش الجنة، نفسك تبقى سعيد في الدنيا والاخرة. اسمع كلام الليلة دي، وعايزك تقف وقفة صادقة تحاسب فيها نفسك وتقول لنفسك: يا ترى عايزة ايه؟ جنة ولا نار؟ لو عايز الجنة فأصغي سمعك وقلبك لكلام الليلة إن شاء الله جل وعلا، عسى الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع النبي في الجنة. هي عايز أبدأ درس الليلة دي بقصة مؤثرة جدا، هي قصة توبة مالك ابن دينار رحمه الله رحمة واسعة. عايزك تتأمل معي المشهد وأنا أحكي لك القصة بشكل بسيط جدا. اسمع بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المشهد بيقول: ضاق المسجد الكبير على سعته بالحشد الكبير من المسلمين الذين تعلقت عيونهم في محبة وإكبار إلى مالك بن دينار، وكان من كبار الزهاد العباد، وقد جلس على مقعده في صمت عميق، ثم رفع رأسه فرأى الناس منظرا ما شاهدوه قط على فقيه العراق، فقد كانت عيناه مليئتان بالدموع، وقد بللت دموعه لحيته إذ راعه هذا الحشد الذي جاء مستمعا له اليوم، بعدما أعلنهم بالأمس أنه سيحدثهم عن أمر لا يعرفون. بدأ الإمام مالك يتكلم، وبدأ صوته يمس أعماق قلوب سامعيه ومحبيه، فحمد الله تعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لسامعيه وعارفيه بالخير والمغفرة لأنهم يحسنون به الظن، فقال: قلت لكم بالأمس إني محدثكم في الغد بإذن الله جل وعلا عن هذا العبد الفقير إلى الله جل وعلا الذي تستمعون إليه الآن، عن مالك بن دينار، فإني أعلم من نفسي ما لا تعلمون، وأنتم تحسنون بالظن جزاكم الله خيرا، فقد كنت في شبابي شرطيا ظالما، وقد كلفت بالمحافظة على السوق، فلم ينج من ظلمي أحد ولا من غلظتي فرد، فكم من الناس اشتبكت معهم وآذيتهم يغفر الله لي، ما تذكرتهم إلا وتقطعت نياط قلبي أسا على نفسي، ولولا إيماني برحمة الله وفي رحمة الله لكنت اليوم غيري بكثير، ولم أترك يا أخواني من الموبقات شيئا لم أفعله، كنت أشرب الخمر وأضرب الناس وأتدخل فيما لا يعنيني من شؤونهم حتى البيع والشراء، وأناصر من يروقني ولو كان ظالما. مرت الأيام حتى رأيت في يوم من الأيام جارية جميلة تباع، فوقعت في قلبي أجمل وقع وأحببتها فاشتريتها وتزوجتها، وعشت معها أياما سعيدة جدا، أنستني فساد أمري وبدأت في الاستقامة، خاصة عندما رزقنا الله بمولودة جميلة، ولكن لم تمض على وجود ابنتي أياما حتى ماتت زوجتي وتركت ابنتنا، وعشت بعد ذلك سنتين لا أتزوج ولا هم لي غير العناية بابنتي التي صارت لي كل شيء في دنياي. وذات يوم عدت من عملي لأجد ابنتي تتألم وتتوجع، بحثت لها عن الدواء من خلال الأطباء، ولكن أمر الله كان أبلغ وأسرع، وضاعت ابنتي من على صدري، ماتت ابنتي وهي على صدري، فأخذت أضمها إلى قلبي ظنا مني أن الحياة ستدب فيها مرة أخرى، أبللها بدموعي وأنادي عليها بحزن وبجزع، ثم أسلمت أمري إلى الله وواريت وحيدتي التراب، وهربت من نفسي ومن حياتي ومن واقعي إلى الألحان، وأصبحت أشرب الخمر. وذات ليلة ذهبت مبكرا إلى منزلي، وكنا في النصف من شهر شعبان، وشربت في تلك الليلة الخمر، ثم شربت وشربت حتى الثمانة، ونمت نوما عميقا. وبينما أنا على هذه الحالة إذ رأيت في عالم الرؤيا أن القيامة قد قامت، ونفخ في السور وحشرت الخلائق جميعا وأنا معهم، ثم سمعت صوتا رهيبا مهولا، فالتفت فإذا أنا بثعبان عظيم أسود أزرق فاتح فمه يتطاير الشرر من عينيه، فهجم علي الثعبان بشراسة عجيبة، فمررت بين يديه هاربا فزعا منه، حتى التقيت بشيخ ضعيف عاجز فهتفت به أنقذني وأجرني من هذا التنين أجارك الله، فبكى إلي وشكى الضعف الذي هو فيه، ثم قال أسرع لعل الله أن يقيد لك من ينجيك منه، فوليت هاربا مسرعا على وجهي إلى أن صعدت إلى حافة ونهاية القيامة، فأشرفت على نار جهنم فكدت أهوي فيها من فزعي وخوفي من ذلك التنين، والتنين ما زال من ورائي يلاحقني، فصاح صائح من ورائي ارجع فلست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، قال فرجعت مرة أخرى وما زال التنين في طلبي، فأتيت الشيخ أطلب منه مرة أخرى أن ينقذني أو يدلني، فاشتكى لي ضعفه تجاه ذلك الوحش الرهيب، ثم قال لي يا بني سر إلى ذلك الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، فإن كان لك فيه وديعة فتنصرك إن شاء الله جل وعلا. قال فنظرت وذهبت إلى ذلك الجبل فوجدته جبلا مستنيرا من فضة وعليه سطور معلقة من كل مكان، قال فلما وصلت إلى هناك سمعت بعض الملائكة يصيحون ارفعوا السطور وافتحوا المصاريع، ثم رأيت أطفالا كفلقة القمر، واقترب التنين مني أكثر وأكثر، فاحترت في أمري، فصاح بعض الأطفال ويحكم أشرفوا جميعا فقد قرب منه عدوه، فقدموا وفدا بعد وفد، وإذا أنا بابنتي التي ماتت في تلك الليلة، فنظرت إلي وبكت وقالت أبي، ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى صارت عندي، ومدت يدها الشمال إلى يد اليمين وتعلقت بها، ومدت يدها اليمين إلى التنين فولى هاربا، وأجلستني وقد بلغ الإعياء والتعب مني منتهى، فاحتضنتها إلى قلبي وقبلتها والدموع في عيني كأني أخشى أن أفقدها مرة أخرى، رفعت يدها إلى لحيتي وأخذت تداعبها ونظرت إلي بعينيها الجميلتين في حب وحلال، وقالت يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فبكيت لما سمعت هذه الآية بكاء شديدا ما بعده بكاء، كأني لأول مرة أسمعها، فقلت لها وأنتم تعرفون القرآن؟ قالت أجل نحن أعرف به منكم. قلت فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني. قالت يا أبتا ذلك عملك السيء الشرير قويته فانقلب عليك يريد أن يرديك في نار جهنم. قلت لها وما ذلك الشيخ الوقور؟ قالت ذلك عملك الصالح أضعفته فلم يتمكن من إنقاذك. قلت يا بنيتي ما تفعلون في هذا الجبل؟ قالت نحن أطفال المسلمين أسكننا في هذا المكان إلى قيام الساعة، ننتظر قدومكم حتى تقدمون علينا فنشفع لكم. قال ففزعت فزعة شديدة، فكنت على إثرها من نومي والعرق يبللني كأنه مطر غزير، فأمسكت بعصاي فكسرت آلات الطرب وزجاجات الخمر، وهتفت من قلبي إلى الله تائبا، قلت بل آن الأوان لأن أعود إلى الله، آن الأوان لأن أعرف طريقي إلى الله. قال فلزمت الفراش بعدها أياما لا أقوى على الحركة، وظللت في تلك الفترة أستغفر الله وأتوب إليه وأسأله الرحمة، وعرفت من يومها أن أخلص النية في سلوك الطريق إلى الله. فكنت أعبد الله عز وجل في الأيام الأولى لتوبتي بخوف شديد، إذ أتمثل في معظم أوقاتي ذلك التنين الذي أراد أن يفترسني. فجأة صمت مالك بن دينار ثم قال في قوة وخشوع: أيها الناس، إن الله رحيم فأبشره بالرحمة وبشره بها الناس، إن الله يحبكم حبا آه لو تعلمون ما عصيتموه. أتحبون الله أيها الناس؟ إذن فاعلموا أن علامة محبة الله مداومة ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. توبوا إلى الله عباد الله. وانتفض مالك قائما فهب معه الناس قياما يرددون التوبة الصادقة إلى الله، حتى سمي هذا اليوم بيوم التوابين. إيه رأيكم يا شباب؟ ما تيجي نخلي الليلة ليلة التوابين، نتوب كلنا، كل اللي في المسجد، كل اللي في الساحة، كل اللي هيسمعنا بعد كده في الشريط ده إن شاء الله يتوب، ونسمي الليلة بليلة التوابين. عسى الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع سيد الأولين والآخرين على الحوض، حيث نشرب شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم ندخل بعدها جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا شباب، درس الليلة دي بعنوان شباب عادوا إلى الله. كثير من الشباب يا جماعة لما بيسمع عن شباب صعدوا للأمر، أو شباب كسبوا أو فازوا بكأس العالم، أو شباب أصبحوا أثرياء، أو شباب أحرزوا بطولات في المصارعة أو الكاراتيه أو أي حاجة من البطولات، يقول يا سلام أنا نفسي أبقى بطل، نفسي أبقى مشهور، نفسي أطلع القمر، نفسي أبقى غني. طب وبالله عليك ما نفسكش تخش الجنة؟ الجنة على فكرة رغم أنها غالية بس قريبة أوي. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، ورغم أنها غنية زي ما قلت لك بس والله قريبة. والنبي هو اللي أذكره من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أكيد يا جماعة في شباب كتير جدا كتير عاش أجمل سنين عمره بس للأسف في المعاصي، اتحرم من لذة الطاعة. هي الطاعة لها لذة، والله لها أجمل لذة، لذة الأكل والشرب والمتعة بيحس بها الجسم لكن لا تدوم، أما لذة الإيمان بيحسها في قلبك، بتحسها في كل مشاعرك وأحاسيسك. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كثير نفسه يرجع إلى الله بس مش عارف يرجع إزاي. لما سألت كثير من الشباب ليه ما بتتوبش إلى الله، ليه ما بترجعش، حصرت كل مشاكل الشباب في ثلاث نقاط هنعرضهم ونشوف علاجهم عشان كلنا نتوب إلى الله الليلات يا جماعة، مش بكرة، لا الليلات. أول مشكلة، كثير من الشباب فاكر إن ربنا مش ممكن يغفر له أي ذنب من الذنوب اللي فاتت، بس هنقول له يعني ان الكلام ده اصلا غلط. الحاله الثانيه، كتير من الشباب مش لاقي حد ياخد بايده برحمه، وبرده ده هنشوف حلها ايه. والحاله الثالثه، انه فاكر ان اللذه لا تكون الا في الدنيا، عشان كده نسي نعيم الجنه. فعلى الشباب نحل مشكله الشباب، عشان نفسنا والله ان كل الشباب يرجع الى الله، نفسنا كل البنات ترجع الى الله، نفسنا ان ربنا يجمعنا كلنا، محدش فينا يتخلف ابدا، نفسنا ربنا يجمعنا على حوض النبي ثم في جنه الرب العلي سبحانه وتعالى. تعالى الشباب نحل مشاكل الشباب من خلال ثلاث نقاط. اول حاجه، بعض الشباب بيقول انا مش ممكن ربنا يغفر لي كل الذنوب اللي انا عملتها، ده انا عملت حاجات كتير قوي. اقول له اذا كنت فاكر ان ربنا مش ممكن يغفر لك اللي فات تبقى غلطان وتبقى اسأت الظن بالله. خد بالك، حتى الكافر لو تاب ربنا هيغفر له. ربنا ليه؟ كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بس مجرد ان يتوب ويعلن التوحيد لله ربنا يغفر له اللي فات. مش كده وبس، ده كل اللي فات كمان ممكن يتقلب حسنات لو كان ليه اعمال خير. سيدنا حكيم بن حزام لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد كنت اتحنث في الجاهليه، انا كنت بعمل خير كتير قوي في الجاهليه قبل ان اسلم، طب ولما اسلمت كل ده ضاع خلاص عليا؟ قال: لا، اسلمت على ما اسلفت من خير يا حكيم. كل الخير اللي انت عملته في الجاهليه قبل الاسلام لما اسلمت واعلنت التوحيد لله كل الخير دوت بيبعت الى ميزان حسناتك فيكتب في ميزانك في الاسلام بفضل الله عز وجل. شوف ربنا بيقول ايه، ورحمتي وسعت كل شيء. اكيد انت قرأت الايه ديت 100 مرة 1000 مرة، ممكن تكون قرأتها 100 ألف مرة، لكن عمرك حسيتها؟ نفسي تحسها لذاتي. شوف انت بتقول ذنوبك كتيرة، خد بالك مهما عظمت ذنوبك فذنوبك شيء. شوف ربنا قال ايه، قال ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسعك لا محالة. شوف ربنا ماذا يقول ايضا، قل يا عبادي الذين اذنبوا، لا اصرفوا، شوف اسراف في الذنوب قد ايه، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول جل في علاه، واني لغفار لمن تاب، بس انت توب، بس توب وترجع الى الله سبحانه وتعالى. واسمع بقى للحديث اللي بيوضح وبيقول كل اللي جوايا جواك. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ما من عبد مؤمن، ما فيش حد الا وله ذنب، دي نقطة ضعف، ذنب معين. الذنب ده دايما ينقح عليك وعليا وعلى غيرك. خد بالك من حاجة، ما فيش حد فينا معصوم يا جماعة الا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد فينا ليه نقطة ضعف، واحد نقطة ضعفه النظر للنساء، واحد تاني نقطة ضعفه الفلوس، واحد تالت نقطة ضعفه المنصب، واحد رابع نقطة ضعفه الشهرة، وهكذا. كل واحد دي نقطة ضعفه ليه ذنب معين دايما ينقح عليه ويتوب من نفس الذنب ويرجع لنفس الذنب وهكذا. لكن اوعى تيأس، ورحمتي وسعت كل شيء، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يفضل يرجع لك مرة واثنين وثلاثة وألف، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه أبدا حتى يفارق الدنيا. شوف النبي بيقول إيه، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. لكن في ميزة جميلة قوي، إذا ذكر ذكر، مجرد ما تقول اتق الله يتق الله. حديث ثاني جميل قوي رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي، يعني والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا سلام، والنبي عليه السلام بيوضح لك عشان ما تيأس، ما تظنش ان انت لوحدك، لا كل الناس بيذنبوا بس لا يتوب الا الاخيار. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد الترمذي بسند حسن، كل بني ادم خطاء، ما فيش حد ما بيخطئش، لكن وخير الخطائين التوابون. واحد يقول يعني ممكن بعد كل اللي انا عملته ده ممكن ربنا يقبلني؟ ايوه طبعا، بس اتوب لله. بالله عليك يلي حاضر الدرس يلي هتسمع الدرس، بالله عليك تتوب لله. هتقول لي بس انت ما تعرفش انا عملت ايه، اقول لك مهما عملت ما دام ما فيش مظالم من البشر تتوب وان شاء الله ربنا هيقبلك. اما لو كان في عندك مظالم من البشر يبقى لازم لازم تتحلل من مظالم البشر، لان ناس كتير جدا فاهمين المساله دي غلط. يبقى اخ والتزم والتحى وما زال واقع في مظالم البشر، يغتبر العلماء والدعاء ويوقع بين الناس بالغيبة والنميمة عياذا بالله، ويكذب ويفعل ويأكل مال الناس بالحرام، ويظن أنه طالما أنه يصلي ويصوم أنه بذلك إن شاء الله سيكون في الفردوس الأعلى. لا، دي مظالم البشر، اوعى اوعى تقرب من مظالم البشر. يبقى لازم تتحلل من المظالم، وإلا هتصلي لغيرك وتصوم لغيرك وتحج لغيرك وتذكر غيرك، هتعمل أعمال خير كثير قوي وكل الثواب بتاعك يروح لغيرك، نسأل الله العفو والعافية. حتى قال أحد السلف كلمة جميلة قوي، قال لو كان في حد في الدنيا ديت يعني أولى الناس إن أنا أغتابه، فأولى الناس هم أمي وأبويا. ليه؟ لأن اللي بغتابه ده أنا بديله حسناتي هدية، وما فيش حد عندي أغلى بعد النبي والصحابة من أمي وأبويا. خدت بالك؟ تقول لي مرة تانية، يعني أنت واثق إن بعد الذنوب اللي أنا عملتها دي، ده أنا بعصي ربنا بقالي 20-30 سنة، لو بتعصاه بقالك 100 سنة، طالما أنك لم تغرغر وطالما إن الشمس لم تشرق من مغربها، إن شاء الله باب التوبة مفتوح والأمل كبير في الله، أحسن الظن بالله. يعني ممكن يقبلني، ممكن يقبلك والله. اسمع الحديث القدسي ده، حديث من أجمل ما سمعت. اسمع، يعني حديث يسكب الرحمة في قلوب عباد الله عز وجل. يقول جل في علاه في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. بالله عليكم عايزين نقف بس مع 3 ألفاظ في الحديث. أول حاجة ربنا قال إيه؟ يا ابن آدم. ليه ما قالش يا عبدي؟ ليه ما قالش يا مسلم؟ ليه ما قالش يا مؤمن؟ قال يا ابن آدم، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن أنت ابن آدم عليه السلام. آدم عليه السلام عصى ربنا، فلما تاب ربنا تاب عليه، وأنت برضه ابنه وهتقع في أي معصية، فتوب عشان يتوب عليك سبحانه وتعالى. يا ابن آدم إنك ما دعوتني، وما ينفعش دعاء من غير رجاء، ما ينفعش تقول يا رب اغفر لي وانا من جوايا حاسس انك مش هتغفر لي، يبقى مش هيغفر لك. انا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ربنا قال كده، يبقى لابد من ما شاء. عندك حسن ظن يا رب اغفر لي، وانا واثق رغم من ذنوبي كتيره لكن واثق انك انت هتغفر لي يا رب. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، هتغفر لي يا رب. الزنا ولا شرب الخمر ولا هتغفر لي بالظبط؟ غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، مع كل انسان ذنوبه تختلف عن الثاني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني ممكن تذنب 20 سنة ولا تتوب الا بعد 20 سنة، لكن رغم ذلك مجرد ما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي، لبيك عبدي قد غفرت لك. شفت قد ايه رحيم ودود سبحانه وتعالى. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بحاجة واحدة بس، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام، ومش معنى كده أن أنا بجرأك على معصية ربنا أبدا، والله ده ربنا قال كده نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال جل في علاه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، لكن مش عايزك تيأس من ربنا ولا تيأس من رحمة ربنا. شوف ربنا بيقول لك إيه، ففروا إلى الله. ففروا إلى من؟ إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفر منه إليه، أما البشر فتفر من إنسان إلى إنسان آخر، أما الواحد الأحد فلا يفر منه إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانه وتعالى. الفرار نوعين يا جماعة، فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء الذين يفرون إلى الله، وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله. علشان كده والله نفسي أن أنت تتوب لذاتي، إلا ذاتي هتخسر إلا ما تتوب. أنت لو أجلت التوبة ما تضمنش أنت هتموت. حد عارف؟ حد عارف متى يدخل عليه ملك الموت؟ وأكبر مشكلة في حياة كل شاب وكل فتاة مشكلة التسويف. سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أتحجب، سوف أبر والدي، سوف وسوف، حتى يأتيه ملك الموت ولا يستطيع أن يتوب ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا. عارفين مشكلة التسويف عاملة زي ايه؟ عامل زي واحد كان عايز يقطع شجرة، الشجرة ديت بتضر الأرض بتاعته، بتسبب أضرار عجيبة في الأرض، فقال خلاص أأجل قطع الشجرة ديت لمدة شهر. راح يقطع الشجرة فلقى الشجرة رسخت جذورها في الأرض مش قادر يقطعها، يعمل إيه؟ قال خلاص أأجلها للسنة الجاية. جه السنة اللي بعدها رايح يقطعها، لقى الشجرة بقت أقوى وأكتر والجذور بتاعتها تعمقت في الأرض، وفي نفس الوقت هو صحته ضعفت، وكل ما يأجل الشجرة تبقى أقوى وصحته تبقى أضعف لحد ما يستحيل أن يشيل الشجرة. شجرة الذنوب لو دخلت القلب يا شباب بتفضل تتوغل في القلب، تتوغل. لو قطعتها النهاردة سهل، بكرة لو أجلتها صعب، لو أجلتها كمان سنة أصعب، بعد سنتين هتبقى أصعب وأصعب. الحق وتوب لجادي، ما تأجلش التوبة، بفضل أعزل زي ما قلت لك أنت لا تدري متى يأتيك ملك الموت. أحكي لك قصتين صغيرين بس بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين قصة غرق الباخرة سالم إكسبريس، حكيناها قبل كده يا شباب. الباخرة دي يا جماعة لما غرقت بالقرب من مدينة السويس كل اللي فيها مات، ما عدا رجل واحد تعلق بلوح خشبي، فضل متعلق بلوح الخشب ده لمدة 3 أيام. يأتيه الموت من كل مكان، متعرض لكل أسباب الموت، إما أن يموت من أسماك القش، لكن ربنا يعطي الأمر لكل أسماك البحر، مفيش سمكة تقرب له خلاص، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، مفيش سمكة تقرب له. طب ممكن يموت من الجوع والعطش 3 أيام في البحر، ما ماتش من الجوع والعطش. طب ممكن يموت من الخوف 1 في بحر والبحر شكله مخيف جدا والراجل لوحده 3 أيام، رغم ذلك برضه ما ماتش، لأن ربنا اختار له ميتة معينة ولن يكون إلا ما قدره الله عز وجل. بعد 3 أيام يا شباب جت طيارة هليكوبتر عشان تشوف المكان اللي غرقت فيه السفينة أو الباخرة، فلقوا الراجل بيشاور لهم فرموا له حبل. الحبل ده لما نزل الراجل راح ربطه حوالين بطنه وإيديه ورجليه وهو مش قادر يطلع، فشدوه طلع في الطيارة ودول أقرب مستشفى ووضعوا له المحاليل والجلوكوز لمدة 2 أيام لحد المساء، وبدأ يتكلم وبدأ ياكل. حضرتك منين؟ قال لهم من مدينة القاهرة. أجروا له عربية بيجو ونزل عشان يوصل مدينة القاهرة، وعلى بعد 8 كيلو من مدينة السويس تتقلب العربية يموت الرجل ويموت السواء، ولن يكون إلا ما قدره الله. خدت بالك؟ أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى، يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. قصة تانية، قصة امرأة ابنها قال لها انا مسافر بكرة، هسافر يعني يريد تاخدي بالك ان انا محتاج ان انا اصحى الساعة 4 عشان الحق اروح المطار الساعة 6. صبحة الصبح لقيت الارصاد الجوية بتقول ان النهاردة في اعاصير وفي امطار وفي اشياء، فخافت على ابنها لحسن يموت في الطيارة، ففضلت سايبان حد ما اطمنت ان معاد الطيارة عدى خلاص. جت صحيح لقيته ميت. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهد. نرجع لموضوعنا يا شباب، محتاجين نتوب. تعرف لو لم تجني من التوبة ثمرة الا ان ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك بيحب ويفرح ان انت توب، لكفى بها ثمرة. تخيل انك تعمل حاجة ربنا بيفرح بها وبيحبها. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، والله والله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلا مع الدابة بتاعته وماشي في صحراء، فانفلتت منه الدابة، فلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فيأس من الحياة، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، فبينما هو على تلك الحالة ينتظر الموت، فإذا هو بتلك الدابة قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. تخيل شدة فرحة الرجل ده لما لقى الدابة، والدابة دي بالنسبة له تمثل الحياة، أكله وشربه ولبسه وفلوسه وكل حاجة عليها، لو سابها ممكن يموت في الصحراء. مجرد ما لقى الدابة يعني لقى الحياة، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شفت الفرحة دي؟ أهو ربنا بيفرح بتوبتك أكتر من فرحة الرجل ده لما لقى الدابة. يا سلام، مع إنه غني عن عبادتك سبحان الله. لا ده أنا عايز أقول لك حاجة كمان أجمل من كده، بس عايزك تتأمل الكلمة دي. تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا من أجلك نزولا يليق بجلاله وكماله؟ من اللي قال لنا كده؟ ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فينادي علينا، ينادي على الميام، ينادي على الشباب اللي لسه مش عايزين يتوبوا لحد دلوقتي، ينادي على الأخوات اللي لسه ما تابوش لحد دلوقتي، ينادي علينا جميعا: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل الحق جل وعلا يردد الأسئلة الثلاثة ديت طول الليل إلى أن يطلع الصبح. تخيل رغم ذلك قل من يقوم ويقف بين يدي الحي القيوم سبحانه وتعالى. يا شباب نسأل سؤال، هو ربنا هيستفيد حاجة بتوبتك؟ أبدا والله، توبتك وعبادتك وطاعتك لله لا تزيد في ملك الله شيئا، ومعصيك وبعدك عن الله لا تنقص من ملك الله شيئا. سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. بالله عليك أنا نفسي من تتوب لله. خد بالك من حاجة، أعدائك الثلاثة الدنيا والشيطان والنفس عمرهم ما يسيبوك في حالك، هم دول اللي حيشينك عن التوبة. أمر الدنيا أمر يسير جدا، لأن ندى حذرنا من الدنيا، والدنيا زي ما أنت شايف ما بقيت وما دامت لإنسان. تلين النهاردة غني بكرة فقير، تلين النهاردة ما شاء الله صحة وقوة وتاني يوم تلين مريض، تلين النهاردة متزوج بكرة يطلق، تلين النهاردة عنده أولاد وبكرة ماتوا، تلين النهاردة هو نفسه عايش وبكرة هيموت. فالدنيا أمرها يسير، وعظات الدنيا أمامنا نراها كل يوم. أما الشيطان، خطوات الشيطان ماكرة جدا، ولذلك قال جل في علاه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كان من ضمن القصص العجيب جدا قصة من قصص بني إسرائيل، قصة رجل عابد اسمه براصيصة. براصيصة ده كان رجل عابد وكان قاعد في الصومعة بتاعته، كان بيعبد ربنا وكان معتزل الناس كلها. في يوم من الأيام ثلاث شباب من بني إسرائيل كانوا عايزين يجاهدوا في سبيل الله، كان عندهم أخت خايفين عليها يعملوا إيه؟ فقالوا ما فيش حد أأمن من إن إحنا نسيب عنده أختنا إلا العابد برصيصة. فرحوا له وعرضوا عليه الأمر فرفض. بدأوا يرح عليه مرة واثنين وثلاثة رفض. في النهاية قالوا له طب هنبني لها بس غرفة جنب الصومعة بتاعتك، يدوب بس أنت تقدم لها الأكل والشرب فقط، يعني عشان نبقى في مأمن كده وحاسين باطمئنان على أختنا. فوافق. فالمهم بدأ فعلا لمدة شهر كل يوم يروح يخبط على الباب يحط الأكل ويمشي قبل ما هي تفتح. بدأ الشيطان يجيله يقول طب ليه يعني حتى انتظر لحد ما تفتح الباب وتشوفك وتطمئن ان في ناس عايشين جنبها عشان هي بس حتى يعني تزول الوحشة من قلبها. بدأ يسمع كلام الشيطان مرة في الثانية، بدأ ينتظر لحد ما فتحت الباب. المرة بعدها فعلا فتحت الباب، يعني بدأ ينظر إليها ففتن بها وكانت جميلة. فدخل وجلس معها. بدأ الشيطان يقول له طب وليه ما تقعدش تاكل معها؟ أكل معها إلى أن وصل إلى أن وقع عليها فحملت. قال الشيطان قال له أنت كده تورط، ده هم لو جموا عرفوا ان انت عملت كده اولا هتتفضح بين الناس كلهم، ثاني حاجه ممكن يقتلوه. قال له طبعا ما قال له اقتلها واقتل ابنها. فقتل الفتاه وقتل ابنها ودفنها في مكان بالقرب من صومعته. يشاء المولى عز وجل بعد اربع شهور رجع اخواتها سالوا برصيصه فين اختنا، قال لهم ماتت ودفنتها. طبعا هم عارفين هو راجل عابد فبالتالي مصدقينه. فمشوا في تلك الليله لما ناموا ينهم الشيطان هم الثلاثه، قال الاولاني اختك ما ماتتش، اختك اتقتلت بعد ما زنى بها برصيصة وانجبت منه فقتله وقتل طفلتها. وجيل الثاني وجيل الثالث فقاموا الثلاثة مفزوعين في ايه؟ انا شفت رؤية كذا، والثاني قالوا نفس الرؤية، والثالث فراحوا فجاءهم الشيطان في صورة بشر ودلهم على قبرها ثم اخرج لهم طرفا من ثوبها ففحتوا فلقوا فعلا اختهم مقتولة. فذهبوا الى برصيصة واخذوه وارادوا ان يصلبوه. جاب الشيطان في اللحظة دي قال له محدش يقدر يجيك الا انا. قال له اعمل ايه؟ قال له تسجد من دون الله وانا اناجيك دلوقتي. فسجد له برصيصة من دون الله جل وعلا. فولى الشيطان وقال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. سطر الله تلك القصة في كتابه فقال جل في علاه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ورغم خطوات الشيطان إنها ماكرة لكن مع ذلك لو اعتصمت بالله هيكفيك شر الشيطان. قال جل في علاه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وما في المشكلة، أكبر مشكلة هي مشكلة النفس. قال جل في علاه إن النفس لأمارة بالسوء. دايما نفسك هي التي تحول بينك وبين التوبة. تيجي التوبة تقول لك طب ليه انت لسه شباب لسه صغير يا اخي عيش حياتك يا اخت ازاي تداري جمالك ازاي طب هتتجوز ازاي. يفضل الشيطان يسول لكم التسويف في التوبة عشان محدش يتوب. سبحان الله. وزيخ نجد يا جماعة ان اكبر جرائم فردية كبيرة اوردها الله في كتابه كانت بسبب النفس الامارة بالسوء. مثلا على سبيل المثال اول جريمة قتل على وجه الارض حينما قتل قابيل هابيل، لما قتله ماذا قال جل وعلا؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يبقى لي إيه؟ فطوعت له نفسه. جريمة الزنا أو شروع في الزنا، امرأة العزيز لما كانت تراود يوسف عليه السلام وأرادت أن يفعل بها الفاحشة قالت إيه في الآخر؟ قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. جريمة الشرك السامري لما صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل ليعبدوهم من دون رب العالمين، لما سأله موسى عليه السلام قال فما خطبك يا سامري؟ قال إيه؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. كثير من الشباب لما بيعمل أي ذنب يقول لك هو الشيطان اللي خلاني أعمل كده. طيب بلاش ده كله، طب لما نقول كل حاجة السبب فيها هو الشيطان، أمال الشيطان نفسه لما عصى أمر ربه جل وعلا ولم يسجد لآدم عليه السلام كم مين اللي أغوى الشيطان؟ سؤال مهم صح ولا؟ طب بلاش ده كله، الشياطين بتسلسل في شهر رمضان، أمال في ناس كتيرة جدا أيضا بتعصى ربنا في شهر رمضان والشياطين كلها مسلسلة، أمال مين السبب في المعاصي دي؟ النفس البشرية. يبقى في ناس نفوسها أسوأ حتى من الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لازم تتغلب على نفسك وتتوب، وذلك بأن تعتصم بعلام الغيوب. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، الحديث رواه مسلم كان يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعدين عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، طبعا كلنا على يقين، أنا بكلم أخوي وحبيبي وبكلم أختي الفاضلة، كلنا على يقين مننا سنموت. ربنا قال لسيد ولد آدم، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال جل في علاه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى لازم تفكر من دلوقتي إزاي إن أنا موت الميتة الحسنة، إزاي ربنا يرزقني حسن خاتمة. حتى قال أحدهم نحن أمة نحسن فن صناعة الموت. فاكر الحديث اللي قلت لك قبل كده، حديث رواه النسائي بسند صحيح، إن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر بعدما غنم النبي غنائم كثيرة فوزع الغنائم على الصحابة، كان من ضمنهم واحد كان مسافر بعدما خلصت غزوة خيبر، فلما عاد قالوا له هذا قسمك وحظك من غنائم خيبر، فأخذ الرجل تلك الغنائم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، قال فعلما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار الرجل إلى حلقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. في الغزوة اللي بعد خيبر مباشرة دخل هذا الرجل فقتل في نفس المكان الذي أشار إليه، فدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي متعجبا أهو هو؟ هو ده اللي قال لي والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا؟ قالوا هو يا رسول الله. فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. يا سلام، أحد السلف كان يدعو دائما بهذا الدعاء ويقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، فمات ساجدا لله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي، سيدنا عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن، سيدنا علي بن أبي طالب قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الصبح. يا سلام، عرفنا من ذلك في ناس كثيرة ماتت وهي على معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى ما ينفعش ان انت تموت على معصية، يبقى لازم تلحق نفسك ان انت تتوب لله، لان النبي قال كده. حديث رواه مسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. انا خايف ان انت تموت وانت قدام الدش، خايف ان انت تموت وانت قاعد في مارينا، خايف ان انت تموت وانت قاعد بتشرب خمر، خايف ان انت تموت والسيجارة في ايديك، خايف ان انت تموت وانت بتعصي ربنا. يبعث كل عبد على ما مات عليه. اوعى اخويا في الله وحبيبي اوعى الدنيا تنسيك اخرتك. عايز اسألك سؤال صغير، بالله عليك عمرك اللي انت هتعيشه لو اتمتعت في كل لحظة في حياتك وعشت في كل معصية وذقت كل لذة، كم تساوي تلك اللذات وكم يساوي عمرك بالنسبة لخمسين الف سنة في يوم القيامة تنتظر فيها بدء الحساب؟ بلاش ده كله، انا عايزك تتخيل نفسك لو ان انت اصبحت مالك او ملك للكون ده كله، لو اصبحت مش ملك على بلد من بلدان، لا ده انت اصبحت تملك ست قارات وانت الملك اللي تعينت ملك على الكرة الارضية دي كلها وعشت تملك الدنيا مية سنة. المية سنة دي اللي عشت فيها ملك في الكرة الارضية دي كلها كم تساوي مع اول ليلة في القبر؟ سبحان الله، قصة جميلة جدا من قصص بني اسرائيل، ان في يوم من الايام كان في رجل ملك، الملك ده كان بيحكم البلاد وكان رجل مستكبر جدا وكان بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام خرج عشان يستعرض الملك بتاعه فنادى على الخدم وقال أتوني بأجمل الثياب. جابوله لبس أولاني تاني تالت رابع عاشر، مش عاجبه أي لبس لحد ما جابوله عشر أنواع من الملابس، فاختار في آخر مرة أجمل لبس وراح لبسه. أتوني بالدواب، فضل يعرض عليه الدواب بتاعته مفيش حاجة عجباه لحد ما آخر دب عجبته فركبها ومشي في زهو واغتيال، ماشي معجب جدا ومغتر بنفسه. فجأة قابل واحد شكل شكله كده فقير وراح موقف الدابة، قال ماذا تصنع؟ قال أريدك في كلمة. قال كيف توقف الموكب وأنا أسير في ذلك الموكب؟ قال أريد كلمة. قال لا أستطيع أن أكلمك. فقال له أريد كلمة وستسمعني بإذن الله. فأنزله على دابتي وأسر له في أذن وقال هل تعلم متى ستموت؟ قال لا. قال فأنا ملك الموت. قال أنت ملك الموت؟ قال أجل، وقد أمرني الله بقبض روحك الآن. قال انتظرني حتى أرجع إلى أهلي فأوصيهم بمالي وأملاكي. قال لا، إن ربي لم يأذن لي بذلك. فقبض روحه وهو في ذلك الموكب وهو في ذلك الكبر والخيلاء. ثم بعدها بعدة أمطار لقي ملك الموت رجلا طيبا فقيرا متواضعا لله جل وعلا، فقال له هل تعرفني؟ قال لا. قال أنا ملك الموت. قال مرحبا بك، والله زائر مغب وحبيب شاء على فاقة، والله لقد كنت في أشد الشوق إليك حتى ألقى ربي وحبيبي جل وعلا. فقال له ملك الموت هل تريد أن تتمنى شيئا؟ قال أجل، لكن هل تستطيع أن تؤجلني لمدة دقيقة واحدة حتى أتوضأ وأقوم وأصلي بين يدي الله وأموت أنا ساجد؟ قال أجل، بل إن الله أمرني أن أفعل لك ما تريد وأن أجيب لك كل ما تتمنى. قال والله ما أتمنى إلا أن أموت ساجدا بين يدي الله. فانتظاه ملك الموت، قام الرجل فتوضأ وسجد بين يدي الحق جل وعلا، فقبض ملك الموت روحه وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا شباب، في أسباب كثيرة جدا بتكون سبب توبة أي إنسان. ناس كثيرة جدا، واحد يقول لك أنا كانت توبتي بسبب كذا، والتاني يقول لك لا أنا توبتي بسبب كذا. فأنواع كثيرة أو أسباب كثيرة جدا بتكون سبب توبة بعض الشباب أو بعض الفتيات. أنا أسوق لك بعض القصص الذي يوضح لنا كيف تنوعت الأسباب في هداية بعض الناس فجعلها الله عز وجل سببا لتوبتهم بين يديه سبحانه وتعالى. أول حاجة أو أول قصة، قصة شاب تاب هذا الشاب بعدما رأى يوم القيامة في منام. هذا الشاب يحكي لنا عن قصته فيقول: في ليلة من الليالي ذهبت إلى فراشي كعادتي لأنام، فشعرت بقلق يساورني، فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم ونمت، فرأيت فيما يرى النائم أن شيئا غريبا وضخما قد وقع من السماء على الأرض. لم أتبين ذلك الشيء ولا أستطيع وصفه، فهو مثل كتلة النار العظيمة رأيتها تهوي، فأيقنت بالهلاك. أصبحت أتخبط في الأرض وأبحث عن أي مخلوق ينقذني من تلك المصيبة. قالوا: هذه بداية يوم القيامة، وأن الساعة قد وقعت، وهذه أولى علاماتها. فسحت وتذكرت جميع ما قدمت من أعمال، الصالح منها والطالح، وندمت أشد الندم. قرضت أصابعي بأسناني حسرة على ما فرطت في جنب الله. قلت: والخوف قد تملكني، ماذا أفعل الآن وكيف أنجو؟ فسمعت مناديا يقول: اليوم لا ينفع الندم، سوف تجازى بما عملت. أين كنت في أوقات الصلوات؟ أين كنت عندما أتتك أوامر الله؟ لما لم تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي؟ كنت غافلا عن ربك؟ قضيت أوقاتك في اللهو والغناء وجئت الآن تبكي؟ سوف ترى عذابك. زادت حسرتي لما سمعت المنادي يتوعدني بالعذاب. بكيت وبكيت وبكيت وبكيت، ولكن بلا فائدة. وفي تلك اللحظة العصيبة استيقظت فجأة من نومي، تحسست نفسي فإذا أنا على فراشي. لم أصدق أني كنت أحلم فقط حتى تأكدت من نفسي، ولكن الخوف ما زال يتملكني. فكرت وقلت في نفسي: والله إن هذا إنذار لي من الله، ويوم الحشر لا بد منه. إذن فلماذا أعصي الله؟ لماذا لا أصلي؟ لماذا لا أنتهي عما حرم الله؟ أسئلة كثيرة جالت في خاطري، لم أجد إلا إجابة واحدة: عد إلى الله حتى تنجو من ذلك اليوم. أصبح الصباح، صليت الفجر، فوجدت حلاوة الإيمان في قلبي. وفي ضحى ذلك اليوم نزلت إلى سيارتي، نظرت بداخلها فإذا هي مليئة بأشرطة الغناء. أخرجتها واكتفيت بأشرطة إسلامية نافعة. بقيت على تلك الحالة، في كل يوم أتقدم خطوة إلى طريق الهداية التي أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم عليها. واليوم ما أكثر المغترين بهذه الدنيا الفانية والغافلين عن ذلك اليوم الرهيب الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل من عودة إلى الله قبل الموت؟ لقصة شاب تاب لما شاف يوم القيامة في المنام. فكيف لو رأيت يوم القيامة على الحقيقة؟ يا شباب، في شباب كثير جدا ما بيتوبوش إلا بعد مصيبة أو كارثة أو موت صديق أو قريب. يقول صاحب تلك القصة: كنت شابا غافلا عن الله، بعيدا عنه، غارقا في لجج المعاصي والآثام. فلما أراد الله لي الهداية قدر لي حادثا أعادني إلى رشدي وردني إلى صوابي. يقول: كنت في يوم من الأيام، وبعد أن قضينا أياما جميلة في نزهة عائلية في مدينة الدمام، انطلقت بسيارتي عبر الطريق السريع بين الدمام والرياض، ومعي أخواتي الثلاث. وبدل من أن أدعو بدعاء السفر المأثور، استفزني الشيطان بصوته وأجلب علي بخيله ورجلي وزين لي سماع له الحديث المحرم لأظل سادرا غافلا عن الله جل وعلا. لم أكن حين ذاك أحرص على سماع إذاعة القرآن أو الأشرطة الإسلامية النافعة، لأن الحق والباطل لا يجتمعان في قلب أبدا. إحدى أخواتي كانت صالحة مؤمنة ذاكرة لله حافظة لحدود الله، طلبت مني أن أسكت صوت الغناء وأن نستمع إلى القرآن، ولكن أنى لي أن أستجيب لذلك وقد استحوذ علي الشيطان وملك علي جوارحي وفؤادي. أخذتني العزة بالإثم ورفضت طلبها، وقد شاركني في ذلك أختاي الأخريان. كررت أختي المؤمنة طلبها فازددت عنادا وإصرارا، وأخذنا نسخر منها، بل إنني قلت لها ساخرا: إن أعجبك الحال وإلا أنزلتك على قارعة الطريق. صمتت أختي على مضض، وقد كرهت هذا العمل بقلبها، وأدت ما عليها أمام الله جل وعلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفجأة وبقدر من الله سبق انفجرت إحدى عجلات السيارة، ونحن نسير بسرعة شديدة انحرفت السيارة عن الطريق وهوت في منحدر جانبي، فأصبحت رأسا على عقب بعد أن انقلبت عدة مرات، وأصبحنا في حال لا يعلمها إلا الله العلي العظيم. اجتمع الناس حولنا وقام أهل الخير بإخراجنا من بين الحطام والزجاج المتناثر، ولكن ما الذي حدث؟ لقد خرجنا جميعا سالمين إلا من بعض الإصابات البسيطة، ما عدا أختي المؤمنة، أختي الصابرة، أختي الطيبة. لقد لفظت أنفاسها الأخيرة تحت الركام، نعم لقد ماتت، ماتت أختي الحبيبة التي كنا نستهزئ بها منذ لحظات، اختارها الله إلى جواري. وإني لأرجو الله أن تكون في عداد الشهداء الأبرار، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع منزلتها وأن يعلي مكانتها في جنات النعيم. أما أنا فقد بكيت على نفسي قبل أن أبكي على أختي. انكشف عن الغطاء، أبصرت حقيقة نفسي وما كنت فيه من الغفلة والضياع، وعلمت أن الله جل وعلا قد أراد بي خيرا وكتب لي عمرا جديدا لأبدأ حياة جديدة ملؤها الإيمان والعمل الصالح. أما أختي الحبيبة فكلما تذكرتها أذرف دموع الحزن والندم، وأتساءل في نفسي: هل سيغفر الله لي؟ فأجد الجواب في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عشان كده أنا نفسي أنت ما تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بس نفسي أسألك سؤال مهم جدا، أنا بسأل السؤال ده لأخويا اللي بحبه في الله. بالله عليك عمرك فكرت مرة في نعم ربنا عليك؟ ده ربنا بيقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما تقدرش تعد نعم ربنا عليك. لكن بص على سبيل المثال، مثلا نعمة البصر، العين الواحدة فيها 5000 عدسة، عدسات للتقريب وعدسات للتبعيد وعدسات للنور وعدسات للظلام وعدسات، سبحان الله كل ده في عين واحدة. يا سلام، طب بلاش ده كله، قلبك عارف بينبض كام نبضة في السنة؟ 42 مليون نبضة، أنت ما تملك منها نبضة واحدة. أنا لا أقول لك أنك ستسأل عن كل نبضة، بل لا والله ستسأل عن كل قطرة دم ضخها قلبك إلى عينك فأبصرت بها إلى الحرم، وستسأل عن كل قطرة دم ضخها قلبك إلى أذنك فسمعت بها حراما. أنت عارف كم مرة الكليتين بتوعك بيتغسلوا في اليوم؟ كم مرة؟ 36 مرة، من غير لحجز ولا مواعيد ولا فلوس تدفعها ولا تعب ولا تركب سيارة وتنتظر وتقف في الطابور وتتعب نفسك، سبحان الله، مع إن غيرك ممن أصيبوا بمرض الفشل الكلوي وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، بيغسل 30 مرة في الشهرين. أنت بتغسل 36 مرة في اليوم، هو بيغسل 30 مرة في شهرين، ويقعد 8 ساعات على الجهاز، يخرج دمه كله على الجهاز ويتنقى ويرجع له مرة واثنين وثلاثة عشان يقدر يعيش ويتنفس زي أي إنسان. شفت الدين عم ربنا عليك؟ سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أذكر أن كان في رجل، هذا الرجل عاش أكثر من 30 سنة، ربنا سبحانه وتعالى أمر جوارحه أن هي تطيعه، إيديه تطيعه، رجليه تطيعه، عينيه تطيعه، كل حتة في جسمه تطيعه، لكنه لم يشكر الله سبحانه وتعالى. فجأة أصيب هذا الرجل بشلل رباعي، عياذا بالله، أصبح طريح الفراش، أصبحت الفسحة الكبيرة بالنسبة له أنه يحركوه بكرسي متحرك في إحدى الطرقات في المستشفى. في يوم من الأيام قابل واحد من الدعاة فطلب منه أن يدخله بالكرسي ده إلى الحمام أعزكم الله. مجرد ما الداعية ده بيقول أن الأمر لم يكلفني إلا 7 خطوات فقط، يدوب 7 خطوات كان بينه وبين الحمام، وصلت لحد باب الحمام فنظر له بكل حنان وتحنان وهو يبكي ويقول بالله عليك أدخلني الحمام. فأدخله الحمام، ثم طلب منه مرة ثالثة أن يجلسه على الحمام وأن لا ينظر إليه وهو يبكي بكاء شديدا ويقول له جزاك الله خيرا والله ما قصرت. تخيل إحساسه بأنه هو مجرد أنه خد الكرسي بتاعه 7 خطوات لحد ما وصله المكان ده، إحساس بأنه عمل معه حاجات لا يمكن أن تستطيع أن تقدرها ولا أن تستطيع أن تجازيه عليه، مع أنه لو كان شكر ربنا على 30 سنة من النعم التي استمرت معه ما سلب الله منه تلك النعمة أبدا. سبحان الله، شوف ربنا بيقول إيه، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولذلك صدق من قال والله ثم والله كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدب تحت الأرض ثم يؤدب مرة ثانية في يوم يبلغ طوله 50,000 سنة. يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى، يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. فبادر بالتوبة، بادر أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، بادروا بالتوبة، الحقوا طوبوا للهادة عشان ربنا يكرمكم لعل وعسى تكون آخر لحظة هنعيشها في حياتنا. تعالوا نرجع مرة تانية لأول عنصر، إن في شباب وفي بنات كتير فاكرين إن ربنا مش هيغفر لهم، بيقولوا أنت ما تعرفش إحنا عملنا إيه، ده إحنا عشنا أيام في سواد وبعد عن الله وفي معاصي لا يعلمها إلا الله. برضو بقول لكم مرة تانية ربنا ودود، ربنا بيرزقكم أصلا بالتوبة، ربنا بيبعثكم التوبة دي رزق، ربنا بيوفقكم للتوبة ثم يتقبل منك التوبة. يقول جل وعلا في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، هم اللي رزقهم بالتوبة فلما تابوا تقبل الله منهم توبتهم. شوف ربنا الودود الرحيم الغفور، شوف ماذا يقول سبحانه وتعالى حديث قدسي رواه البخاري، يقول جل في علاه وحيزك بس تتأمل معي الكلمات، من تقرب مني شبرا، تقربت منه ايه؟ شبرا برضو؟ ده لو كان شبرا برضو كانت تبقى نعمة، لا، تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. مين يا شباب محتاج لمين؟ أنت اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لك؟ أنت اللي محتاج له طبعا، ورغم ذلك بيقول لك لو أتيته تمشي لأتاك هرولة. سبحانه وتعالى ودود، سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده وهو غني عنهم. بادي أول حاجة، أول عنصر، كتير من الشباب فاكر إن ربنا مش يغفر له أبدا، والله ثم والله لو رفعت يديك إلى الله جل وعلا استحضرت توبة واستحضرت عظمة الله جل وعلا في قلبك وقلت يا رب تبت إليك لقال جل في علاه لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. يا سلام، أذكر قصة رجل من بني إسرائيل، قصة دي بتؤثر جدا في نفسي. هذا الرجل حينما حدث الجد والقحط في عهد نبي الله موسى عليه السلام قالوا يا كريم الله ألا تدعو الله عز وجل أن يسقينا الضيف؟ قال هيا نخرج إلى الصحراء. فخرجوا جميعا إلى الصحراء ومعهم هذا الرجل المذنب. فلما خرجوا توجه نبي الله موسى إلى الله جل وعلا وقال يا رب اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا رحمتك وإحسانك. فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى يا رب عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ. وقف موسى عليه السلام على صخرة عليه وقال وهو ينادي يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك. فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب. فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل في علاه يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال جل في علاه يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قولكن أم فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقمط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع. ثاني حاجة يا شباب إن في شباب كتير مش لقى حد ياخد بإيده براحة. والله يا شباب والله أخوات والله ناس كتير جدا جدا وشباب كتير وأخوات كتير نفسهم بس كلمة رحيمة كلمة واحدة تاخد بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنا أودي لكم بعض القصص الذي يوضح أن الرحمة لها أثر عظيم جدا. ولذلك قال جل وعلا لأرحم الخلق أجمعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يكون هذا لنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم. أول قصة قصة رجل اسمه زادان. مر عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام في نواحي الكوفة فإذا به يجد فتيان قد اجتمعوا على شرب الخمر وفيهم مغني يقال له زادان كان يضرب العود ويغني وكان له صوت حسن. فلما سمعه عبد الله بن مسعود قال الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله يعني لو كان بيقرأ القرآن كان يبقى أفضل. ثم مضى عبد الله بن مسعود فسمع زادان قوله فقال من هذا هو لا يعرف. قال هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم زازان وأي شيء قال؟ قالوا إنه يقول ما أحسن هذا الصوت أو ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فقام زازان في التو واللحظة فضرب العود فكسره ثم أسرع إلى عبد الله بن مسعود وجعل يبكي بين يديه فاعتنقه عبد الله بن مسعود وجعل يبكي معه. ثم قال له عبد الله بن مسعود كيف لا أحب من أحبه الله جل وعلا أما قال جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلزم زازان عبد الله بن مسعود وتعلم القرآن على يديه وأخذ منه علما وافرا حتى صار إماما في العلم. فكان يروي عن عبد الله بن مسعود وعن سلمان الفارسي. كل ده بإيه؟ كل ده بالرحمة. القصة الثانية قصة غلام كان عبدا عند رجل. هذا الرجل كان يشرب الخمر وكان يسهر دائما هو وأصحابه دائما على معصية الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام دعا هذا الرجل غلامه خادمه الصغير ودفع عليه 4 دراهم وأمره أن يشتري له فاكهة حتى يستطيع أن يجلسه على شرب الخمر. ذهب هذا الغلام الصغير الذي كان عبدا عند هذا الرجل فأثناء سير هذا الخادم مر على الرجل الزاهد منصور ابن عمار رحمه الله رحمة الله سعد. وجد أن منصور ابن عمار واقف في مكانه بينادي على الناس ويقول من يدفع لي 4 دراهم لفقير غريب أدعو له 4 دعوات. يعني من يدفع للرجل الفقير اللي واقف معايا ده 4 دراهم أنا هدعي له 4 دعوات. فوجدها الغلام فرصة لا تعوض، فدفع الأربعة دراهم لهذا الرجل الفقير وقال لمنصور بن عمار ادعي أربع دعوات. قال ما هي يا غلام؟ قال الأولى أن يخلصني الله عز وجل من سيدي. قال والثانية؟ قال أن يخلف الله عز وجل علي الدراهم الأربعة. قال والثالثة؟ قال أن يتوب الله على سيدي اللي هو بشر القمر. قال والرابعة؟ قال أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم جميعا. فدعا له منصور بن عمار بتلك الدعوات الأربعة. رجع الغلام إلى سيدي مرة أخرى ولكنه عاد بلا فاكهة وبلا دراهم، فقال له لماذا تأخرت وأين الدراهم؟ قال له يا سيدي والله لقد مررت على الرجل الزاهد منصور بن عمار. قال هي وماذا فعل؟ قال لقد وجدته وينادي على الناس من يدفع لي أربعة دراهم وأنا أدعو له أربعة دعوات، فدفعت له الأربعة دراهم. قال فماذا طلبت من منصور بن عمار؟ قال طلبت منه أن يدعو لي بأربعة دعوات، أما الدعوة الأولى فلقد سألت لنفسي أن أعتق من العبودية. فقال له سيده قد أعتقتك فأنت حر لوجه الله. قال وما الثانية؟ قال أن يخلف الله علي الدراهم الأربعة. قال له لك 4000 درهم. قال وما كانت الدعوة الثالثة؟ قال أن يتوب الله عليك يا سيدي. فطأطأ السيد رأسه وبكى وأزاح بيده كؤوس الخمر وكسرها وقال قد طبت إلى الله جل وعلا ولم أعود إلى الخمر أبدا. فما كانت دعوتك الرابعة؟ قال أن يغفر الله لي ولك وللقوم ولمنصور بن عمار. فقال له سيده أما هذه فليست لي وإنما هي للغفور الرحيم. فلما نام سيده في تلك الليلة سمع هاتفا يهتف به ويقول أنت فعلت ما كان إليك، أتظن أننا لا نفعل ما كان إلينا؟ لقد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولكل الحاضرين. أيا عابد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحت والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية. عشان كده شباب بنقول والله محتاجين ان احنا نرجع، محتاجين ان احنا نتوب لنادي، وبننادي على كل اللي ربنا رزقه بالتوبة وكل اللي التزم وكل اللي ربنا اكرمه بنعمة الالتزام، بنقول له رفقا بالمذنبين. لو شفت انسان مذنب اوعى في يوم من الايام تتعالى عليه، عايزك تفتكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. لو شفت واحد بيغرق يا ترى هتنقذه ولا هتموته؟ أكيد هتنقذه. طب ما اللي وقع في المعصية أشد من غريب، ده ممكن يخش النار. ولذلك سيدنا أبو الدرداء في يوم من الأيام عدى على ناس لأنهم بيضربوا واحد، فقال ماذا تصنعون؟ قالوا نضربه لأنه يعصي الله. قال سبحان الله، ألا تحمد الله على أن عافاكم مما ابتلاه به؟ قالوا له يا أبو الدرداء ألا تبغضه؟ قال لا، إنما أبغض فعله فإن تركه فإنه أخي. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. خد بالك، سيدنا موسى سيدنا هارون عليهما السلام لما ربنا أمرهم أنهم يذهبا إلى فرعون قال إيه؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طب واللي طغى ده وقال أنا ربكم الأعلى، واللي قال ما علمت لكم من إله غيره يتعين مع إيه ده؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك كان قتادة يقول حينما يقرأ تلك الآية يقول سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بعبد طغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. يا سلام، شوف رفق النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، شوف رفق النبي بالعاصي وبالكافر. النبي عليه السلام حينما اشتد إيذاء المشركين دون مشركين كفر، شوف حينما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، ذهبوا إلى النبي فقالوا له يا رسول الله أنا تدعو الله على المشركين؟ قال لا، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. الحديث البخاري ومسلم أيضا لما الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يديه ثم ذهب بعد ذلك لدعوة قبيلة دوس فأبت وعصت مرضيش يسلمه فعاد مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن دوسا قد أبت وعصت فادعوا الله عليهم. فقام النبي ورفع يديه. الصحابة حطوا أيديهم على رأسهم قالوا بس خلاص هلك الدوس طالما النبي هيد عليهم. لكن النبي ما يديش على حد صلى الله عليه وسلم. قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. وبالفعل تابوا إلى الله وعادوا إلى الله وأسلموا لله جل وعلا. عشان كده يا شباب بنقول اوعوا تيأسوا حد من رحمة ربنا. أنا بس أسوق لكم حديثين فقط عشان في الإنسان يترعب إن هو يأس حد من رحمة ربنا. أنت لا تحكر على نعمة الله ولا على رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. دعوة كانت جافة ما كانتش سهلة زي واحد بيعد على واحد بيعصر ربنا فبيقول له خف يعني دي دعوة. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر. فقال الرجل المذنب خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال المجتهد والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنة. فقبض روحهما. شوف سيدنا وريرة بليه بيقول والله لقد قال الرجل كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. تتحلف على مين؟ بتتألى على الله؟ جعلت نفسك إلها مع الله تقول له والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة؟ قال فقبض روحهما الاثنين ماتوا. فاجتمع عند رب العالمين فقال جل وعلا لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ قال جل وعلا للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال لهذا الرجل المجتهد اذهبوا به إلى النار. كل ذلك لأنه بيأس من رحمة ربنا. حديث ثاني جميل رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يا سلام اوعى تيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة ودي آخر حاجة يا جماعة إن كتير من الشباب كتير نسي نعيم الجنة. ظن إن المتعة كلها فين؟ في الدنيا. ظن إن الدنيا دي متاع يدوم ونسي الجنة. مع إن سبحان الله شوف الإمام ابن القيم بيقول كلمة جميلة أوي بيقول لو أراد الله عز وجل بعبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. وهي دي الكلمة اللي قالها سيدنا حنظلة لسيدنا أبو بكر الحديث رواه مسلم حينما قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كأننا شايفين الجنة والنار قدام عينينا. لو شفت الجنة والنار قدام عينيك لا يمكن أبدا تظلم حد. لا يمكن تعقي والديك. لا يمكن أبدا تأثر في الصلاة. لا يمكن أبدا تعمل أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى لو إنك أنت شفت الجنة والنار بقلبك. خد بالك من حاجة مفيش أي متعة أو أي لذة أو أي معصية هتسيبها في الدنيا إلا ما ربنا هيعوضك أضعاف أضعاف أضعاف تلك المتعة في الجنة. الناس اللي بتشرب الخمر أو المخدرات وبتظن أنها متعة لما تسأل واحد بيشرب خمر تقول له أنت بتشرب الخمر بسرعة ليه؟ بيقول لك لأنها بتحرق في الجوف ما بستحملهاش فبشربها وخلاص. لكن الخمر في الجنة سبحان الله. ومن شرب الخمر في الدنيا حرم من شرب الخمر في الجنة سبحان الله. الجنة بقى الخمر فيها لذة للشاربين. تشرب كده وتتنعم وتتلذذ بشرب الخمر في الجنة. وكل واحد منا له أربعة أنهار في الجنة. تخيل نهر من ماء نهر من لبن نهر من عسل نهر من خمر. قارن بقى بين خمر الدنيا وبين أنهار الجنة شيء لا يكاد يوصف في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الغناء اللي كتير من الشباب مفتونين به قارن يا أخي قارن بين الغناء وبين الكلمات البذيئة اللي ممكن تسمعها النهاردة في الأغاني وبين غناء الحور العين. أول ما تخش الجنة تلاقي على ضفاف الأنهار الحور العين واقفين مستنيينك ويغنوا لك. الحور العين تغني لك نحن الخالدات فلا يمتنا نحن المقيمات فلا يضعنا نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا. يا سلام تسمع تسبيح سيدنا داود حينما يسبح داود عليه السلام تتمايل الجنة كلها مع تسبيح داود عليه السلام. حينما تسمع القرآن من الرحمن جل وعلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى قارن بين اللذة دي واللذة دي، لا مقارنة أصلا، لا وجه للمقارنة. قارن بين الشاب اللي بينظر لنساء النهاردة ومش قادر يغض بصره، وبين إنه لو غض بصره ربنا هيكرمه أعظم وأجمل وأفضل لذة في الجنة، اللي هي لذة النظر إلى وجه الله. قال جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. بقول لأخوي الشاب، قارن بين البنت اللي ممكن تكون بتتمتع عليها في الحرام وبين جمال الحور العين، لو أن بعض بنانها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، وتنظر في مرآة خدها 40 سنة لا تملها ولا تملك، ترى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. يا سلام، ايه الجمال ده كله؟ شيء لا يكاد يوصف في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الطعام اللي ممكن انسان يجيبه من الحرام قارن بينه وبين الانسان لما يعف نفسه عن اكل الحرام وياكل في جنة الرحمن الفاكهة والطير المشوي والاكل اللي بياكله ده لا وراء بقى تعب ولا مغص ولا الام ولا امراض ولا اي شيء، بل انه اذا اراد ان يتخلص من الطعام الذي في بطني يخرج على جسدي جشاء كجشاء المسك، يطلع مسك على جسمك. نسال الله عز وجل من فضله. الويك اند اللي انت بتقضيه النهارده في مارينا او بتقضيه في اي مكان في معصيه الله عز وجل، لا، الويك اند بتاعك بقى في الاخر ان شاء الله يبقى فين؟ في يوم المزيد. يا سلام، واعياد الدنيا هي اعياد الاخره. عيدك في الدنيا هو يوم الجمعة، ويوم المزيد أيضا يوم الجمعة. سبحان الله، تجد نفسك في يوم الأيام في يوم المزيد تجلس أمام الرب المجيد ويحاضرك الله محاضرة خاصة بك، يكلمك، هيكلم كل عبد لوحده سبحانه وتعالى. وفي النهاية وانت تجلس بقى على منابر من النور والزبرجد والياقوت والمرجان والذهب واللؤلؤ وعلى كثبان المسك، وقاعد بتتنعم بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. المال الحرام لو تركته بفضل الله عز وجل، تعرف ان ادنى اهل الجنة منزلة يوم القيامة لي قد الدنيا 11 مرة. لكن تتخيل هذا، خدت بالك؟ عشان كده نختم الدرس ده ببعض النماذج اليسيرة من الذين ختم لهم بحسن الخاتمة ومن الذين ختم لهم بسوء الخاتمة، وده اخر عنصر في هذا الدرس. فاكر سيدنا حرام بن منحاول الحديث رواه البخاري لما قتل مع من قتل في بئر معونة، دخل الرمح من ظهره طلع من صدره ففارت دماؤه، فأخذ الدماء بكفيه ووضع الدماء على وجهه وهو يصرخ ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. يا ترى لو دخل عليك أنت ملك الموت، لو دخل عليك ملك الموت هتقول فزت ورب الكعبة، ولا هتقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، ولا هتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ والله عايز مصلحتك، والله ما أريد لك إلا الجنة وإلا رضوان رب الجنة، عشان كده بنصحك تتوب لله. بالله عليك توب لله، بالله عليك بعد ما تسمع الشريط ده تتوب لله ان شاء الله. شوف سيدنا بلال، سيدنا بلال وهو في سكرات الموت زوجته حزينه، طبعا حزينه من مفارقه هذا الرجل الصالح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول وحزناه وحزناه، وهو يقول بل وفرحاه وفرحاه، غدا القى الاحبه محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ بن جبل حينما حضرته الوفاه كان يضحك ويقول مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. يا سلام، يا ترى أنت لو دخل عليك ملك الموت هتقول برضو مرحبا بالموت مرحبا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قصة جميلة جدا أثرت فيها. كان في فتاة صغيرة في السن، ربنا أكرمها الحمد لله بزوج صالح، في يوم دخلتها في يوم البناء بتاعها سبحان الله قدر الله عز وجل، هي لابسة فستان الفرح وما شاء الله، وقبل ما تزفل زوجها قالت أريد أن أصلي ركعتين. قالوا لها طيب يعني المصاحيف اللي انت حطاها والمكياجات كل ده هيبوز يعني وكده، فقالت مش مشكلة، أهم حاجة أن أنا أسجد لله. فدخلت وتوضت وصلت ركعتين بعد ما لبست حجابها، وهي سجدة فاضت روحها إلى بارئها جل وعلا، وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبست أكفانها، وبدلا من أن تدخل عشها الزوجية دخلت إلى قبرها. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تعالوا نختم بنماذج لسوء الخاتمة. كان في شاب كان بعيد عن طاعة الله، عمر ما فكر يسجد سجدة لله، عمر ما فكر يقرأ في كتاب الله، حتى ما حلت به الأمراض وبدأ في بداية سكرات الموت. فجأة راح منادي على أخوه، وأخوه ده كان إنسان مطيع لله سبحانه وتعالى، راح منادي له قال له يا فلان، قال له أيوه، قال له ائتني بالمصحف. ففرح قال ربنا ياخذ المصحف يقرا صفحه او اثنين فيختم له على هذا العمل فربنا يرحمه سبحانه وتعالى. فجاه جاءه بالمصحف فامسك بالمصحف وقال له يا فلان انا كافر بالمصحف وبلا اله الا الله وبرب هذا المصحف ومات على تلك الكلمه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قصه فتاه ثانيه كانت جريئه جدا على ربنا سبحانه وتعالى. البنت دي كانت راكبه ميكروباص وكانت لابسه لبس في منتهى عياذا بالله في منتهى التبرج في غايه التبرج. فهي راكبه في الميكروباص قدر ربنا سبحانه وتعالى اخ طلع الميكروباص وركب فما لقاش مكان فاضي يجي جنبها فركب وقعد بس بعد نفسه عنها. وفجاه وهو غاضب بصره بدا يكلمها ويذكرها بالله يا اخت ربنا يحفظك يا ريت تتوبي يا ريت ربنا يكرمك تلبس حجاب انت مش عارفه ان ده الامر ده يغضب ربنا انت مش عارفه ان في يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا يوم القيامه 50,000 سنه هتقف هتقولي له ايه لو سالك ليه ما لبستش حجاب لو سالك ليه ما بتصليش الامر ده يا اخت يغضب ربنا. فما كان من تلك الفتاه الجريئه الا ان هي راحت مطلعه الموبايل وقالت له معقوله الامر ده يغضب ربنا قال لها طبعا قالت له طب الموبايل معاك اهو خد كلم ربنا واساله اذا كان الامر ده يغضبه ولا لا. ما كان من هذا الشاب امام هذه الجراه الا ان قال لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون. ثم فجاه قال السائق الاجره يا حضرات فبداوا يلموا الاجره فدفعوا له الفلوس فقال الاجره ناقص واحد فنظر اليه الشاب وقال له نعم الاخت اللي جنبه ما دفعتش الاجره. فنظر اليه السائق وقال الاجره يا اخت فوجدوها ميته. انظر للجراه وانظر لسوء الخاتمه نسال الله عز وجل العفو والعافيه. 9 بنات و9 شباب كانوا عايشين مع بعض في علاقه غراميه محرمه. في يوم من الايام رايحين يتفسحوا راحوا حمام سباحه نزلوا كلهم بعد ما بقوا بالمايوهات نسال الله العفو والعافيه. فلما نزلوا حاطين تسجيل ومولعين عليه موسيقى اجنبيه فواحد منهم بيقول للتاني طب ما تروح تعلمنا الصوت شويه عشان نقدر نرقص في الميه. راح يعلي الصوت ايديه شبكت في سلك التسجيل نزل التسجيل في الميه كهرب الميه ماتت 18 جميعا على سوء الخاتمه وهم لابسين مايوهات وبيرقصوا في معصيه لله سبحانه وتعالى. اخر قصه اختم بها هذا الدرس قصه شاب فضل هذا الشاب يغازل فتاه كانت جاره له حتى ما وصل لان اصبح ما بينهم علاقه غراميه محرمه. في يوم من الايام عياذا بالله عرض عليها فعل الفاحشه فقالت له اريد مكانا امنا لا يرانا فيه احد. فما كان من هذا الشاب إلا أن قال تلك الكلمة قال سأذهب بك إلى مكان لا يرانا فيه حتى الله. فسمعه الجبار سمعه الجبار الذي خسف بقارون وأغرق فرعون وأهلك الجبابرة. فلما اختفيا عن أعين الناس ودخل إلى تلك الشقة تجرد الشاب من ملابسه وما إن أراد أن يقترب منها حتى سقط ميتا. ففزعت تلك الفتاة وقالت هذا المكان الذي لا يرانا فيه حتى الله لقد أخذ الله روحه. قال جل في علاه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نصحتي أخي الشاب نصحتي أخوي وحبيبي نصحتي الأخت الفاضلة يريد يريد نتعظ من هذا القصص يريد نتوب لله يريد تعلنها توبة قبل ما نقف بين إيدين ربنا في يوم يا جماعة يبلغ طوله 50,000 سنة مين يستحمل تقدر تخلص الموضوع كله في 2 أو 3 ساعات بفضل الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يدوب الفترة اللي بين الصلاة بتاعت الظهر وصلاة العصر لقي نفسك في يوم القيامة فين في ظل عرش الرحمن يوم نظل إلا ظله تأكل زيادة كبد الحوت ثم تذهب لتشرب من حوض النبي ثم تدخل جنة الرب العلي بدل ما تقف يوم القيامة في أرض المحشر حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هذا اليوم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. سبحان الله ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام. مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتزفر جهنم زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. 50,000 سنة يا شباب بلا طعام ولا شراب ولا ظل، حتى يسأل الناس يقولون يا رب أين الظل، فيقال انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة الوحدة اللي طلع من النار في حجم القصر الكبير، فما ظنكم بالنار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فأنقذ نفسك أيها الأخ الحبيب، وأنقذي نفسك أيتها الأخت الفاضلة. يريد نخلي الليلة دي ليلة التوابين، يريد نخلي اليوم ده يوم التوابين، يريد يلي حضرت المحاضرة ويريد يلي هتسمع الشريط يريد تتوب إلى الله، عشان ربنا يجمعنا مع بعض يوم القيامة في الجنة، عشان لما تقف بين إيدين ربنا يوم القيامة ويسألك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أيوة بس أنا تبت منها، فيكون جل وعلا فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. تذكر وكوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وانظوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. يا شباب كان درس بعنوان شباب عادوا إلى الله، يا ترى هنعود ولا مش هنعود، يا ترى هنرجع ولا لا؟ يريد قبل أن نندم في يوم لا ينفع فيه ندم ولا ترجي فيه حسرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.